إلا ما أوصله وسائل تحصيل العلم إليه من المنافذ المعروفة إلى القلب، سواء كانت بالبصر، بالمشاهدة، بالسمع، ببقية الحواس، بالخبر الصادق الذي يصل عن طريق السمع. أما الله جل وعلا أخبر أن أهل النار لو ردوا، مع أنهم لا يردون، لو ردوا لعادوا. قد يعلم المخلوق شيء مما لم يكن بسبب المقدمات المضطردة، اضطرد عنده كذا أنه إذا حصل كذا يحصل كذا، هذا لم يكن. فلو كان بسبب هذه المقدمات والتي ترتبت عليها نتائجها المضطردة، هذا ليس مما نحن فيه، هذا ليس مما نحن فيه، لأن المتكلم فيه وهو رد أهل النار إلى الدنيا ليس له نظير، بحيث يكون له نتائج مضطردة ورد كثير من الناس، فلو رد بقيتهم لعادوا كما عاد غيرهم، هذا ما رد أحد أصلا. في الأخبار تسمعون عن أحوال الطقس، الأرصاد يتوقعون عما يكون في غد وبعد غد من الرياح والأمطار وكذا، وليست هذه بقطعية، بل تتخلف كثيرا كثيرا ما تتخلف. هم يستدلون بمقدمات، يقولون أن الريح جاءت من جهة كذا وسرعتها كذا بمقاييسهم، والمسافة بيننا وبينها كذا، إذن المدة التي تقطعها الريح كذا تصل في وقت كذا. هذا بسبب مقدمات، مع أن الأولى أن لا يتعرض لها، لأنها أولا غير مضطردة، وكثيرا ما تتخلف، ويحتاط الناس ويحتسبون لأشياء لا تكون، وقد يفرط الناس في أشياء ويأتي على خلاف ما ذكر. علم الله جل وعلا لا يتخلف، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لنفس الجرائم والمنكرات والفواحش والشرك الذي وقعوا فيه من قبل. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني هل حصل إسماعهم؟ مرتب على شرط لو علم الله فيهم خيرا، لكن الله جل وعلا ما علم فيهم خيرا، ولذلك لم يسمعهم. ولو أسمعهم افتراضا، مثل لو ردوا لتولوا وهم معرضون، لأن عرف عاقبتهم لو حصل الإسماع، كما أنه عرف عاقبة أولئك لو حصل الرد، فهو يخبر عن شيء لم يقع ويخبر عنه بدقة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قالوا في ذلك رد على الرافضة والقدرية من المعتزلة وغيرهم، الذين قالوا، والرافضة معتزلة في باب القدر وفي باب الصفات، في باب القدر وفي باب الصفات معتزلة، الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وفيه رد أيضا على الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أي شيء أدق مما لم يكن؟ ويعلمه الله جل وعلا لو كان، فضلا عما كان وما يكون في الواقع الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، هذه الغاية وهذا الهدف من خلق المكلفين من الجن والإنس، والغاية والهدف هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، تحقيق العبودية لله جل وعلا، فهذا هو الأصل الذي من أجله خلق الجن والإنس، ما خلقوا لجمع الدنيا وحطامها. نعم، الله جل وعلا أمرنا أو نهانا أن ننسى نصيبنا من الدنيا، يعني الذي نحقق به هذا الهدف وليس بهدف، وإن جعله أكثر الناس هدفا وجعلوا من وسائل تحقيق هذا الهدف بعض ما يتعبد به، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، وبعض من ينتسب إلى العلم يشتري به ثمنا قليلا، صلى الله العافية، فعكسوا ما خلقوا من أجله وجعلوا الهدف الدنيا، واستدلوا بقوله جل وعلا واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، جعلوا هذا هو الهدف. ومن نكس الفطر أن يجعل الدين وسيلة لغاية عمارة الدنيا، ولذلك تجدهم يرتكبون بعض الأمور المحرمة من باب أن الغايات تبرر الوسائل، ولكن النصوص كلها تدل على أن الهدف عبادة الله جل وعلا، تحقيق العبودية لله جل وعلا، وما أمرنا بالدنيا وما في حكمها إلا من أجل أن نتوصل بذلك إلى تحقيق هذا الهدف، لأنه لا يمكن أن يعمر دينه أو يقيم دينه إلا بشيء من الدنيا، فهو وسيلة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة وما بينهما، ما بين الموت والحياة التي هي حياة البشر والمكلفين من الجن والإنس، هذا الظرف الذي بين الموت الأول والحياة الأولى إلى الممات، كل هذه فترة ليحقق فيها ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، وأيكم أحسن عملا كما قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، يعني لا بد فيه من تحقق الشرطين، أن يكون خالصا لله جل وعلا هذا هو الأحسن، صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن على السنة لم يقبل، وكذلك إذا كان ظاهره على السنة ولم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل. وإن كان بعضهم يرى أن تحقق الشرط الأول كافي، أن يكون خالصا لله جل وعلا، لأنه إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا فقطعا لن يكون على السنة. نعم، قوله، وبعضهم يقول يكتفى بالشرط الثاني، أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا لم يكن خالصا فقطعا لن يكون على سنتي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي خلق الموت أصله موت، سنوجد من عدم، ما قبل الولادة موت، نعم، وما قبل نفخ الروح موت. نعم، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. نعم. قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال: الله جل وعلا له المشيئة النافذة، والعبد أيضا له مشيئة وله اختيار، لكنها مشيئة تابعة ومقيدة بمشيئة الله جل وعلا، ليست مستقلة. والناس في هذه المسألة على طرفي نقيض ووسط، فمنهم من يثبت المشيئة التامة المستقلة للعبد غير تابعة لمشيئة الله جل وعلا وقدرته، ويجعلونه ويخلق فعله مستقلا به، وهؤلاء هم المعتزلة غلاة القدرية. الطرف الثاني الجبرية الذين لا يرون العبد أي مشيئة، وأي فعل منه وأي تصرف فإنما هو تصرف جبري مجبور عليه، كتحرك ورق الشجر في مهب الريح. العبد ليس له أي حرية ولا اختيار، بل هو مجبور على كل ما يفعل. فالأولون أثبتوا مع الله خالقا، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، والطرف الثاني أثبت ظلم الله لعباده، نسأل الله العافية. إذا جبرهم على الفعل وعذبهم عليه صار ظالما له. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، أثبتوا للعبد مشيئة وله حرية وله إرادة واختيار، لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا قد يستدل به الجبرية لكن ليس فيه دليل. مقصود بالرمي الأول الإصابة، إصابة الهدف. وما أصبت إذ رميت يعني إذ حذفت، فعل منك، الحذف منك، والإصابة من الله جل وعلا، فلك حرية ولك اختيار لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته. هل يقال أن هذا الذي ذهب إلى المسجد ليصلي مع الناس صلاة الفريضة مجبور على هذا الذهاب لا يستطيع أن يجلس، والذي جلس مجبور على الجلوس لا يستطيع أن يذهب؟ إذا لا يتعلق بذلك تكليف، لا يتعلق بذلك تكليف. طيب الذي حمل ولا يريد أن يصلي، حمل إلى المسجد، هذا مجبور. نعم. والذي أكره وقيد على القعود والجلوس في البيت وعدم الصلاة إلى الذهاب إلى المسجد، هذا مكره، فلا يتعلق بهذا ولا ذاك تكليف. لكن كل إنسان، كل عاقل يرى من نفسه أنه له شيء من الاختيار، إن أراد أن يقوم يصلي قام، وإن أراد أن يجلس جلس. والثواب والعقاب مرتبط بفعل المكلف. إن قام إلى المسجد وصلى مع الناس أثيب، وإن ترك وجلس في بيته عوقب على فعله لا على قدر الله جل وعلا. نعم. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى

وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. الآية. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. احتجاج بالقدر على والمشيئة على المعايب هو فعل المشركين والكفار منذ الزمن الأول، هذه حجتهم لو شاء الله ما أشركنا. وتجد بعض الناس اليوم تأمره بفعل الخير قال لو أراد الله فعلت، وشخص من المشايخ الذين يشار إليهم وعلى علم وعمل وفهم وحفظ لكنه ترك واتجه إلى الدنيا، وقلت له خسرت مهما كسبت من حطام الدنيا فأنت خسران، لأنه كان يتوقع له مستقبل في العلم ودلالة الناس وتعليمهم، فكان رده الله أعلم حيث يجعل رسالته. كذا مو برد، هذا قريب من رد أولئك، هذا ما هو برد. بعض الناس يقول الله يهدينا، نعم اطلب الهدايه واشتغل واعمل، لو ذهبت الى المسجد وجلست للتدريس من بيمنعك؟ يعني افعل، اسال الله جل وعلا ان يعينك وابذل السبب فتعان. نعم بعض الناس يقع في مثل هذه الامور وهو لا يشعر، بس يسمع الناس يقولوا شيء ويكرر. نعم. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته. يعني كأنهم يزعمون أن الله رضي بهذا الشرك، ولو رضي ما صار، ولو لم يرضى لم يصل، لو لم يرضى بهذا الشرك ما صار. نعم. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. وبذلك يكونون جمعوا بين المشيئة الكونية القدرية وبين المشيئة والإرادة الشرعية. نعم. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر قال نعم أنا سرقت بقدر الله، الله جل وعلا كتب علي أن أسرق. قال عمر ما لا بأس، كتب عليك أن تسرق وكتب علينا أن نقطع يدك، فسرق بقدر الله وقطع بقدر الله، سرق بقضاء الله الكوني وقطعت يده بقضاء الله الشرعي. نعم. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب. فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب. يعني هل وقعت هذه المحاجة قبل التوبة وبعدها؟ بعدها، بعد التوبة. والذنب بعد التوبة يبقى ذنب، وإلا حسنة، يبدل الله سيئات حسنات، لكن يبقى الأثر المرتب على الذنب مصيبة. فبما كسبت أيديكم، هذه المصيبة يحتج عليها بالقدر: الله أخرجنا من الجنة كتبه الله علي أن أخرج، لكن الذنب الذي فعلته وتبت منه لا أثر لها الآن. تاب عليه ثم هدى واجتباه وهدى، الله جل وعلا تاب عليه وهدى واجتباه واصطفى، صار نبي من الأنبياء. نعم. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه، كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا لو أن شخصا ترك صلاة الفجر فخرج من بيته ليخرج إلى عمله، فسقط عند الباب وانكسرت رجله، لنا أن نقول أن هذه عقوبة لترك صلاة الفجر. إذا ما ندم عليها على ترك صلاة الفجر مثلا وتاب من ذلك، ليس له أن يحتج بالقدر، نقول هذه مصيبة مربوطة بترك صلاة الفجر وتكون من المعايب. لكن إن تاب من ذنبه الذي اقترفه وحصل له بسبب هذه المصيبة وامحى أثر الذنب وبقيت المصيبة، له أن يحتج بالقدر على المصيبة: والله هذا الشيء كتبه الله عليه. لو قيل له: لو ملتك ما طلعت مع الباب، طلع مع الباب الثاني، قال: هذا شيء مقدر، ولا أنا أعرف أن هذا الباب محل انزلاق ومحل كذا، ما هو يعني مأمون. لكن إذا جاء القدر عمي البصر، يحتج بالقدر في مثل هذه الصورة، لأنه تاب من الذنب الذي بسببه حصلت هذه المصيبة، مع أن إخراج آدم من الجنة مع أنه مصيبة في الأصل، لكن له من الآثار الحميدة والنتائج والمحامد والمحاسن لآدم وذريته وتجلت فيه وظهرت الحكم الإلهية الشيء الذي لا يخطر على قلب بشر. ومن أراد أن يدرك شيئا من ذلك يقرأ في مفتاح دار السعادة لابن القيم. نعم. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. لا شك أن القدر وما يتعلق به سر الله في خلقه، وهو من مضايق الأنظار، ولا يحسن كل من دخل فيه أن يخرج منه. ما كل من دخل في مسائله وتعمق فيها ودقق فيها يخرج من هذه المسألة بسلام. فعلى الإنسان أن يجمل، يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسوله على مراد رسوله. نعم. أحسن الله لك. كيف سيدنا موسى عليه السلام يفرض الذنب ليعاقب عليه سيدنا آدم ويحاجه بشيء دخله فيه؟ من سؤال سيدنا موسى نفسه. تدري أن البشر كلهم أصيبوا بذنب آدم وأخرجوا من الجنة بسبب هذا، فكل إنسان مما معه، يعني إذا أنت نفترض أن شخص بغير اختياره جاء في سيارة ودهس ولد، ألا يوجد في نفس والده وإن كان هذا ما الاختيار ولا طوع، الولد هو الذي عبر الطريق وقطع الطريق ثم دهست السيارة، ألا يجد في نفسه شيء على هذا السائق سائق هذه السيارة الذي حصل الدهس ووفاة الابن بسببه؟ هو ما الاختيار، هو خير ملوم أصلا، لأنه جاء هذا واقف بالباب البزر ذا، يوم قربت السيارة مرقطع. هل يطيق الأب رؤية هذا السائق؟ هذا أمر جبلي طبيعي، يعترض على من حصل بسببه النقص ولو كان خارج عن إرادته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا أسماء أهل الجنة وأسماء بعيد من يوم القيامة، هذا الحديث صحيح؟ نعم. هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وآدم ينظر عن يمينه، إذا نظر عن يمينه ضحك لأنهم أهل الجنة أنفس وأرواح أصحاب الجنة، وأولئك أصحاب النار، إذا نظر إليهم بكى. هذا القدر السابق ما أحد يختلف فيه، الله قدر جل وعلا، بعث النار وبعث الجنة، قال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء النار ولا أبالي. هذا في علم الله جل وعلا، لكن المخلوق ماذا عن علمه؟ أقصد الرسول أخر السجن، يعني هذا الكتاب ده نزل من السماء، وإيه مصيره للكتاب بعد ما موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا، ما فيش، لا لا لا، شيء مكتوب محسوس ما فيه. نعم. قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا ويبقى أن فعله سبحانه وتعالى لا وعلمه بذلك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إنما الثواب والعقاب على أفعال المكلفين. نعم. هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. الآن أليس من المعقول والطبيعي جدا أنه إذا تقدم اثنان لوظيفة واحد درجاته 99%، واحد ثاني درجاته 61% على الحافة، أن يفاضل بينهم في التوظيف ويعطى هذا من الراتب أكثر من هذا لأنه يتوقع أن إنتاج هذا أكثر من هذا؟ طيب يقول كان والله أنا الله جل وعلا هو الذي ركب في هذه الحافظة الضعيفة أو هذا الفهم الضعيف، فلماذا تفرقون بيني وبين هذا؟ له مستند في هذا، لأن المنظور إليه إنتاج العبد وعمل العبد. أما فعل الله جل وعلا لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب، وما في أحد بيعترض لأن هذا درجاته أكثر. قد يكون مرد الدرجات لفعل العبد لجده واجتهاده، والثاني لإهماله وتركه، لكن أيضا للتركيب الأصلي في القدرات له دور في هذا، ومع ذلك لا يسأل عما يفعل. هذه النهاية. نعم. قالت قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، يعني من دقق ونظر أدرك بعض الشيء لكن لن يدرك كل شيء. يعني لو قرأت في شفاء العليل لابن القيم في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل شيء مهول، شيء قد لا يحتمله ذهن الإنسان. فمن نعمة الله عليه جل من نعمة الله جل وعلا على الإنسان أن يرضى ويسلم، مع أن أشياء واضحة وظاهرة وفيها أشياء معقدة تحتاج إلى شيء من التسليم. نعم. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، لأنه هو الذي يخلق فعله. الله جل وعلا ما له علاقة بأفعال العباد، العباد هم الذين يخلقون فعله. نعم. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي، إنك لا تهدي ولكن الله يهدي. الله جل وعلا بيده الهداية التي هي هداية التوفيق والقبول، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي تكون لأنبيائه ولأتباعهم من دعاة الهدى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية القبول والتوفيق هذه بيد الله جل وعلا، نفاها عن أشرف الخلق الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام في موقف هو أحرص فيه على الهداية، وهي هداية عمه الذي نصره ونصر دعوته، ومع ذلك ما استطاع. ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، لأنه حصل البيان للجميع. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وبين للناس ما نزل إليهم، وما ترك شيء ما بينه ولا أوضحه لأمته، ولا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. هذا البيان الذي هو الدلالة والإرشاد قد حصل، وليس لأحد على الله حجة، ليس لأحد من خلقه عليه حجة، لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وبلغوا البلاغ المبين وما بقي شيء. هذا هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والقبول التي لا يملكها أحد سوى الله جل وعلا، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، قوله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. يعني فرقه الشارع كما فرقه الماتن. الله جل وعلا كما قال المصنف رحمه الله: كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله في حال الهداية، وبين عدله في حال الإضلال، لأنه ما جبره ولا أرغمه، بيّن للجميع. البيان واحد، البيان واحد للجميع، لمن اختار طريق الهدى ولمن اختار طريق الضلال، البيان واحد. لكن الله جل وعلا تفضل على هذا بقبول هذا الهدى، وما ألزم ولا أرغم الطرف الثاني على قبول طريق الإضلال. هداه النجدين ووضح له، لكنه اختار لنفسه، وله قدرة ومشيئة واختيار وحرية، لكنه لا يستقل بها كما تقول المعتزلة. ضربت مثال أكثر من مرة: لو أن مدحت كتاب مثلا، مدحت كتابا للجميع وبينت مزاياه ومحاسنه، هل يلزمني أن وزع الكتاب على الجميع؟ ما يلزم، أنا بينت ووضحت أن هذا الكتاب نافع، انطلق أكثر الطلاب إلى المكتبات يبحثون عن هذا الكتاب. لكن بعض الطلاب قلت لهم: ترى الكتاب موجود بالمكتبة الفلانية، اختصرت عليهم الطريق وأخذوا نسخ، فالآخرون تخبطوا ذهبوا للمكتبات، لكن خفي عليهم شيء، بين لهم الكتاب، الكتاب واضح ومطبوع ويعرفونه وموجود في المكتبات. لكن هؤلاء تفضلت عليهم ببيان المكان، وأولئك بينت لهم أن الكتاب نافع ولا ألزمهم بأن يشتروا. بعض الطلاب 5 أو 6 قلت: عدي لكم نسخ. هل أنا ظلمت أولئك الذين ذهبوا وتفرقوا قبل أن يعرفوا مكان الكتاب؟ هو بين لهم الكتاب معنا، ولا يلزم أن هذا في مثال المخلوق فضلا عن الخالق. الله جل وتعالى الله عن الأمثال والأنداد والنظرة، لكن مثال تقريبي هذا. هل يقول أن الشيخ ظلمنا ما أعطانا كتب؟ الذين تفرقوا بحث عن كتاب ما وجدوه، بيّن لهم أن هذا الكتاب نافع، وهذا غاية ما يستطيع، ولا يمكن أن يشمل الناس كلهم يوزع عليهم كتب، ولا بعضهم استعجل وطلع. ايش تبي تسوي؟ هذا اللي استعجل وطلع ما عرف مكان الكتاب، هل ظلم؟ ظلم. أقول هذا مثال تقريبي، وما عند الله جل وعلا أعلى وأعظم، ولله المثل الأعلى. نعم. قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف يعني الضد المخالف المعارض المعاند، هذا هو الضد. نعم. والند المثل، والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. والذي يخلق فعله إما ضد وإما ند، إذا خلق من أفعاله ما لا يريده الله فهو ضد، وإن خلق من أفعاله ما يريده الله فهو ند. والله المستعان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. جاء في الحديث ولا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فرد القضاء في هذه الصورة من الله جل وعلا. من الذي يرد القضاء؟ الله جل وعلا رده بقضاء آخر بسبب الدعاء. وجاء في الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، في رواية الطبراني بسند صحيح. نعم. قوله آمن، يعني لا راد لما قضيت من أحد من خلقك، يعني لا يستطيع أحد أن يرد القضاء، وإما أن يرد الله جل وعلا بقضاء آخر بسبب من الأسباب فهذا لا يعارض ذاك. نعم. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقين الماء في الحوض إذا استقر. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، يعني مو مجرد كلام نظري نقرأه بألسنتنا ونسمعه بآذاننا ونحسبل ونحوقل إذا مرنا بشيء، لا، هذه المسألة يقين عقيدة. نعم. من يقين الماء في الحوض إذا استقر، لأن بعض الناس يزعم أنه مؤمن وعلى يقين تام ومراض بقضاء الله وقدره، ثم إذا حصل له أدنى شيء تبين أن لا شيء. لا بد أن يكون يقين وعقيدة وثبات، ولا يكون ذلك إلا بإدامة النظر في آيات الله وتدبر آيات الله، كما قال ابن القيم المتلوة والمرئية. نعم. والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على رسولك، اللهم صل وسلم على رسولك.